بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا درسنا 14 من دروس كتاب شرح الرحبية للشيخ المرديني رحمه الله تبارك وتعالى، ومعه حاشية العلامة البقري. وصلنا إلى قوله: باب المشركة، أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم، وهي بفتح الراء وبعضهم يكسرها المشركة، على إسناد التشريك إليها مجازا، أي المسألة هي التي شركت بينهم، وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. قبل أن أبدأ بهذه المسألة لا بد أن أذكر سببها. جاء إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جماعة يريدون أن يقسموا الميراث، وهم عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. فسيدنا عمر رضي الله عنه بدأ كما نحل نحن الفرائض، فأعطى الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، وأعطى الأم السدس بسبب تعدد الإخوة. فكانت مسألة من ستة أخذ ثلاثة الزوج، وأخذت الأم واحد من ستة صاروا أربعة، وأخذ الإخوة لأم الثلث اثنين تماما. عند ذلك لم يبقى شيء على الإطلاق. نظر الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء نظروا إلى هذه المسألة فوجدوا أنهم لم يحصلوا على شيء على الإطلاق، فعادوا باكين دون أن يستفيدوا من الميراث أي شيء على الإطلاق. تكررت المسألة في السنة التي بعدها، مسألة مشابهة لها 100%. فبدأ سيدنا عمر يعطيهم كما أعطى السنة الماضية، للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم ماذا؟ الثلث الأخير. قام الأخ الشقيق يجادل سيدنا عمر رضي الله عنه في هذا، فقال: يا أمير المؤمنين، كيف تعطي إخوتنا من أمنا ولا تعطينا؟ ألسنا من أم واحدة؟ إذا كنت تعطيهم كإخوة لأم، نحن إخوة لأم وأشقاء، يعني وإخوة لأب، فكان ينبغي أن نأخذ أكثر مما يأخذ. هذا رأي. ثم أيضا أدلى بكلام آخر: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ إذن هذه المسألة يعني اترك الأب، نحن أولاد لأم واحدة، فكيف أخي لأمي يرث وأنا أخوه الشقيق لا أرث؟ فسيدنا عمر في هذه المسألة ماذا فعل؟ عند ذلك بهذه الحجة التي أقامها الأشقاء عليه، قال: إذن أجعلكم جميعا إخوة لأم، أترك كلمة أشقاء، كلكم لأم. فعند ذلك، وتعلمون أن الإخوة لأم يرث الذكر مثل الأنثى، معنى ذلك جاء بالإخوة لأم والإخوة الأشقاء فجمعهم وأعطى الجميع ماذا؟ الثلث. وعندما أعطى الجميع الثلث شرك سيدنا عمر في الثلث الذي هو نصيب المجموع لإخوة لأم بمن شركه بينهم وبين الأخ الإخوة الأشقاء، نعم ذكورا كانوا أو إناثا. نعم، يعني الآن لو جاءنا لا يشترط أخ شقيق واحد، نحن نحلها على أخ شقيق واحد، قد يوجد اثنين ثلاثة أخوات شقيقات على العدد ينقسم الثلث. أقول صورة مشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر، ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا فأكثر، سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن، فإن الفروض فيها تستغرق التركة، للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث، فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وروي عن الشافعي والمذهب المعتمد عنه أن يجعلوا كلهم أولاد أم لاشتراكهم في الإدلاء بالأم، وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق واحدا كان أو أكثر حتى لا يسقط، ويقسم ثلث التركة الذي هو فرض أولاد الأم عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى من الفريقين، وبه قال مالك وأهل المدينة والبصرة والشام. وقوله واجعل أباهم حجرا في اليم أي كأنه لم يكن، وأشار به إلى ما روي أو روى الشافعي من أن الأشقاء قالوا لعمر لما أراد إسقاطهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي رواية كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك، ولذلك تلقب باليمية حجرا في اليم، وبالحجرية حجرا في اليم، وبالحمارية هب أن أبانا حمارا أيضا المشركة لأنه شرك بينهم. ولو كان بدل الأم جدة لم يختلف الحكم، ولو كان أولاد الأم واحدا لم تكن مشتركة لعدم الاستغراق. قال المعلق يعني المحشي باب المشركة أي بفتح الراء كما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهم الله أي المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما سيأتي في كلام الشارح كما ضبطها ابن يونس، وحكى الشيخ أبو حامد المشترك بتاء بعد السين. وإن تجد زوجا وأما ورثا أي الزوج والأم بمعنى لم يمنعهما مانع من موانع الإرث. قوله بفرض النصب وإخوة للأم حاذوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب جميع نصيب أي بالنصيب المفروض لهم، فاجعلهم كلهم نعم فاجعلهم كلهم أي اجعل الإخوة الأشقاء والإخوة للأم كلهم إخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها. قوله حجرا في اليم أي كالحجر في البحر، وتقدر كأن الجميع كلهم إخوة لأم لاشتراكهم في الإدلاء بها بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط لا من كل الوجوه، لئلا يرد ما إذا كان معهم أخت أو أخوات لأب فإنهن يسقطن بالعصبة الشقيق، ولا يقال يفرض للأخت للأب النصف وتعول إلى تسعة، ولا كذلك يفرض للأختين فأكثر الثلثان وتعول لعشرة كما قد يتوهم، فإنه توهم فاسد، وينتج حينئذ أن أركانها أربعة: زوج وذو سدس من أم أو جدة، واثنان فأكثر من أولاد الأم، وعصبة شقيق تأمة. وقوله ومن الإخوة الأشقاء أخا واحدا، يعني خرج ما لو كان فيها إناث شقيقات فقط فتخرج عن المشتركة، فإن كانت شقيقة فيفرض لها النصف وتعول إلى تسعة، أو شقيقتين فيفرض لهما الثلثان وتعول إلى عشرة، أو أخت أو أخوات لأب فرض لها أو لهن وأعيلت لتسعة أو عشرة، أو أخ وأخت لأب سقطت معه، إذ لا يفرض لها معه شيء ولا تشريك، وهذا هو الأخ المشؤوم. عند ذلك قال وقوله والمذهب المعتمد عنه أي الشافعي أن يجعلهم إلى آخره، أي الذكر كالأنثى، لاشتراكهم في ولادة الأم، فيرثون بالفرض لا بالعصوبة، ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم. وإلى هذا رجع عمر رضي الله عنه في ثاني عام من خلافته، وقد كان قضى فيها في أول عام من خلافته بأنه لا شيء للأشقاء، فاحتج عليه الأشقاء بقولهم هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنا، هب أبانا أنه كان حمارا ملقا في اليم إلى آخره، فشرك بينهم، فقيل له إنك قضيت في أول عام بخلاف هذا، فقال تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لأن الاجتهاد لا ينتقض باجتهاد آخر. قوله وأشار به إلى ما روي، وقيل إن القائل له ذلك هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. قوله ولو كان بدل الأم جدة، فيه إشارة إلى محترز بعض أركانها، لأنها لو لم يكن فيها زوج أو ذو سدس، أو كان ولد الأم واحدا، أو كان ولد الأم واحدا، لبقي للشقيق شيء فلا تشريك. ولو لم يكن فيها أولاد، ولو لم يكن فيها أولاد أم فكذلك. فلو كان الشقيق خنثى فبتقدير ذكورته وكونه أولاد الأم اثنين تصح من 18، إذ هي من مسائل المشتركة، وبتقدير أنوثته تعود لتسعة ولا تشريك، وهما متداخلان، فيكتفى بالأكثر فيعامل كل بالأضر، فالأضر في حق الزوج والأم أنوثته، وفي حق ذكورته، ويستوي الأمران في حق أولاد الأم، فللزوج ستة وللأم اثنان ولولدي الأم أربعة وللمشكل اثنان ويوقف أربعة، إن ظهر أنثى فهي له، أو ذكر فللزوج ثلاثة منها وللأم واحدة، وهذا مذهبنا. أما عند المالكية فسيأتي في الأقدرية. طبعا استعجلت في الكلام، سأقوم وأبين المحترزات وأبين المسألة على السبورة إن شاء الله. نعم، درسنا اليوم هو المشركة. نبدأ فنحلها على الشكل التالي: زوج أم وأخ لأم عدد اثنين، وأخ شقيق. أما الزوج فأخذ النصف، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. وأخذت الأم السدس بسبب تعدد الإخوة، وأخذ الإخوة لأم الثلث، والأخ عصبة، حلها من ستة: ثلاثة، واحد، اثنان، ما بقي شيء. إذن هذا في السنة الأولى لخلافة عمر رضي الله عنه. نفسهم جاءوا في السنة الثانية، إذن هنا ألحق الفرائض والعصبة لم يأخذوا شيء. في السنة التي بعدها تكررت المسألة، إذن زوج وأم وأخ لأم، عدد اثنين، وأخ شقي. قال هذا الأخ الشقيق، طبعا سيدنا عمر أعطى الفرائض كما هي، قال هذا الأخ الشقيق الذي لم يبق له شيء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في اليم. ولذلك جاء: ألسنا من أم واحدة؟ إذن إذا كان أخا شقيقا عصب لا يرث، وإذا كان أخا لأم، إذن سيدنا عمر ماذا فعل؟ قام بالفعل التالي: حذف العصبة، ثم جعل الكل ماذا يفعل؟ يأخذون الثلث. في هذا صارت المسألة على الشكل التالي: 6 3 1 2، لكن بشكل كبير. عدد الرؤوس هنا 3، ونحن نعلم أن الإخوة لأم، يعني صار هذا الأخ الشقيق ماذا يساوي؟ يساوي أخ لأم. نعم. الآن هذه 3، عدد الرؤوس 3، هذه 3 أضربها بأصل المسألة تصبح 18. 9 أضرب بالثلاثة، 3 6، أعطي لهؤلاء 2 4 و2، هيك أخذ كل أخ كم؟ أخذ كل أخ 2. السؤال الذي يتكرر: يا ترى هل تتغير المسألة بتغير عدد الإخوة الأشقاء؟ نعم، تختلف رؤوسا. فلو كان معنا الآن سنأخذ واحدة واحدة. إذن هذه السنة الثانية لخلافة عمر رضي الله عنه، إذن هذا بقي عن الحكم لأن الاجتهاد لا ينقض اجتهاد. لكن عندنا هنا مسألة، صار هذا هو المعتمد، هذا المعتمد، وبعد ذلك هذا لم نعد نتكلم به مطلقا. الآن سأخذ بعض المحترزات في هذه المسألة. ما هي المحترزات في هذه المسألة؟ السؤال يأتي على الشكل التالي: خالصين؟ نعم. إذن في هذه المسألة سأفعل هذا المحترز، ها؟ نعم. عندي نفس المسألة: زوج وأم وأخ لأم، عدد 2، وأخ لأب، أو قبل أن أقول أخ لأم عدد 1، وأخ شقي. هنا نحل المسألة بالشكل التالي: النصف للزوج، للأم السدس بسبب تعدد الإخوة، أخ لأم 1 سدس، وهذا عصر. أصل المسألة 6، عند ذلك 3 1 1، بقي 1، إذن هذه ليست من المشترك لأنه فضل له شيء. أخذ احتراز آخر: زوج أم أخ لأم، عدد اثنين، أخ لأب. إذن الزوج نصف، الأم سدس، الإخوة لأم ثلث، هذا عصبة. هذا لا يستطيع أن يقول إننا من أم واحدة لأنه أخ لأب، فعند ذلك أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، ما بقي شيء له. طيب الآن أعكس الأخ لأب بأخت لأب أو أخت شقيقة، ترى المسائل كيف تختلف. زوج وأم وأخ لأم، عدد اثنين، وأخت لأب أو شقيقة، نصف، سدس، ثلث، نصف، هذه صاحبة فرض. ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، عادت المسألة إلى تسعة. سواء كانت هذه تساوي أخت شقيقها، نفس الشيء تماما، هذه أو هذه، يعني واحدة أخت لأب تساوي أخت شقيقة. الآن زوج وأم وأخ لأم، عدد اثنين، وأختان شقيقتان، أو أختان كمان، أختان شقيقتان تساوي أختان لأب. الزوج النصف والأم السدس لتعدد الإخوة، والإخوة لأم الثلث، الأختان صاحبات فرض، صحيح، ثلث. أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، أربعة، عادت المسألة إلى عشرة وليست من المشترك. أحيانا تسمعون نفس المسألة، نعطي أخ لأب وأخته لأب، ماذا نعطيهم؟ عصب، جيد. إذن لكن هنا عادت المسألة، لكن بدل الأخ الشقيق ماذا أعطينا؟ أخ لأب وأخت لأب. في هذه الحالة مر معنا أن الأخت لأب هنا ماذا أخذت؟ ثلاثة، وعالت المسألة إلى تسعة. الآن أخت لأب مع الأخ لأب عصب، ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، هذا آتلو، هذه الأخت، أنت مشؤوم، لو كنت لم تكن معي لأخذت النصف عائلا، أما بوجودك معي فقد حست أنا وإياك الصفر. إذن هذا يسمى الأخ المشؤوم. دائما بالفرائض إذا كان الأخ مع أخته يورثها، أو مثلا ابن الابن مع بنت الابن، ماذا يسمى؟ هذا الابن المبارك. وإذا كان يمنعها من الإرث ماذا يسمى؟ بالأخ أو الابن، هذا المشؤوم. واضح؟ هذه تقريبا هي حول ما نجد في مسألة المشركة. واضح؟ في عنا احتراز بسيط، لو أزلنا كل أم هنا ووضعنا جدة، جدة، جدة، جدة، هل تختلف المسألة؟ لا تختلف، إذن نستطيع أن نقول زوج وذو سدسين وإخوة لأم وأخ شقيق، هذا أصل المسألة. إذن صارت المشركة إذا أرادوا أن يصححوها بطريق يقولون زوج وذو يعني صاحب سدس وإخوة لأم وأخ شقيق. بقي عندي مسألة واحدة، يمكن يعني مسائل أستطيع أن أجعل منها تغيير الأصل، والأمر سهل. يعني مسائل الآن التي ستأتي مسائل حسابية وليست مسائل جديدة. نعم، الآن الأصل عندي، أعود إلى الأصل، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق، قلنا نحن نحلها على الشكل التالي: نصف سدس ونشرك ما بينهم، فماذا نعطي الكل؟ نعطي الكل الثلث. من أصل من ستة، ثلاثة، واحد، اثنان. السؤال هنا: إذا كان عدد الإخوة الأشقاء واحد، صار أصل المسألة كم؟ ثلاثة، صارت ثمانية عشر، تسعة، ثلاثة، أربعة، اثنان. السؤال الآن: لو صار عدد الإخوة، سأأخذ بالزيادة تقريبا، سواء زدت الآن أخت أو أخ لا يختلف، سيختلف؟ نعم. إذن العدد سأجعل زوج وأم وأخ لأم وأخ عدد اثنين، أو طبعا شقيق، أو أخ وأخت لا يختلف أبدا، فهؤلاء لهم الثلث، سدس، نصف، أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، اثنان. لكن العدد الآن كم؟ صار أربعة. إذن أربعة. هذه المسألة لما صار أربعة، طبعا بين اثنين بالأربعة يوجد اثنين، أضرب باثنين فقط، صار 12، ستة، عند ذلك اثنان، أربعة. الآن سأزيدهم واحد، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق عدد اثنين وأخت شقيقة عدد واحد. هؤلاء كلهم سيأخذون كم؟ الثلث، صحيح، وهذه السدس، وهذا النصف، أصلها ستة، ثلاثة، واحد، اثنان. لكن عددهم كم؟ اثنين، أربعة، خمسة، لأنه ما في عندي فرق ما بين الذكور والإناث في الإخوة لأم، ضرب خمسة، صارت من ثلاثين، خمسة عشر، خمسة عشرة، أربعة، عند ذلك طبعا ندل على خمسة، أربعة، أربعة، اثنين. نجرب واحدة أخرى. طبعا الأعداد المفردة هي التي سنجرب، مثلا بسبع إخوة ننهي الكلام: زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق عدد أربعة وأخت شقيقة عدد ثلاثة. قلنا نحن سبعة كفي هيك، أخ شقيق. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطيهم الثلث، السدس، النصف، ستة، ثلاثة، واحد، وبقي اثنان. عددهم كم؟ سبعة. سبعة لا تنقسم، نضرب أصل المسألة بسبعة، سبعة في ستة باثنين وأربعين، واحد وعشرين، سبعة، اثنين في سبعة أربعة عشر، أربعة عشر، يعني هنا أربعة، طبعا أربعة عشر مقسومة على سبعة، اثنين بيطلع اثنين، أربعة، وأيضا هنا ستة. ستة عشر أربعة عشر وسبعة واحد وعشرين صاروا واحد وعشر. بهذا نستطيع أن ننتهي من شيء اسمه المسألة المشرك. تمهيدا للدرس القادم يوجد عندي مسألتي، ستأتينا مسألة هي على الشكل التالي. زوج وأم وجد وأخت شقيقة، ألحق الفرائض بأهلي، هذا النصف، والأم السدس للثلث لأنها مع الجد لا تنقص ولا يوجد عدد من الإخوة، الجد سدس، هل بقي الأخت الشقيقة شيء؟ ها؟ مشكلة، هذه صاحبة فريضة لا بد أن أعطيها النصف، لكن يوجد عندي مشكلة الآن، النصف أخت شقيقة والجد سدس، هي أخذت ثلاثة أضعاف الجد، سنحلها على هذا الشكل، ثلاثة اثنان واحد ثلاثة، عالت المسألة إلى تسعة. جاء الجد فقال للأخت الشقيقة: أنا وإياك عصر، إذن سأجعل حصتي مع حصتك. عصبها، كم حصتها مع حصته؟ أربعة، تبقى الأم على ما هي عليه تسعة. نقول الأربعة كم عدد رؤوسهم كعصبة؟ جد وأخت للذكر ثلاثة، هذه الثلاثة تضرب بأصل هذه المسألة، هذه سبعة وعشرين، تسعة ستة، أربعة في ثلاثة اثناعش، ثلثين للجد وثلث لي، وبذلك هذه المسألة تسمى الأكدرية، كدرت على زيد مذهبه لأنه حال، إنما تم الحل بطريقتين، الأول بالفروض وبعد ذلك بالعصبات، وأخذوا بهذا الشكل. وقيل إن السائل عنها من أقدر أو من قبيلة أقدر أو كدرت على زيد مذهبه. هذه هي المسألة الأكثرية، ستأتي معنا تفصيلا إن شاء الله في الدرس القادم. وتعتبر عندي أربع مسائل ودائما أذكركم بها: العمريتان زوج وأب وأم، زوجة وأب وأم، وعندي المشركة وهي زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق، وعندي الأقدرية وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة. هذه الأربع مسائل فقط. نعم، في عندي مشكلة واحدة نسيت أن يعني أذكرها لكم، لكن هذا نادر أيضا، طبعا بعد هذا سأذكرها لكم، وهي: يا ترى لو كان هذا الأخ الشقيق الذي في المسألة المشتركة هذه كان خنثى، عند ذلك نعم يعني ما الحل؟ إن كان خنثى طبعا هو إذا كان في هذه المسألة إن كان خنثى ذكرا كان أو أنثى، نفترضه ذكر وافترضنا أنثى، فهو أخ، صحيح أخ، لكن الفرق بقى أن الأخت الشقيقة يفرض لها، والأخ الشقيق يدخل مع من؟ عصبة. فكيف أستطيع أن أحل هذه المسألة؟ سأحلها على الشكل التالي. طبعا لا، ما سأتكلم عن، سأحل مسألتين وبعد ذلك أترك الطريقة في الحل إلى الدرس الذي يأتي في الحساب، حتى لا أدخلكم في شيء لا تعرفونه الآن. نعم، الآن عندي، أعود إلى أصل المسألة، زوج مشركة عدد، وأم وأخ لأم عدد اثنين الآن، وأخ شقيق. كيف حللنا هذه المسألة؟ قلنا للزوج النصف، للأم السدس، للإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ماذا؟ الثلث. حللناها ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، ضربنا أصل المسألة بثلاثة صارت ثمانية عشر، صار نعم ضرب ثلاثة تسعة، واحد تسعة ثلاثة ستة، صاروا أربعة باثنين. جميل. الآن ماذا سأفترض؟ أفترض أنه بدل الأخ الشقيق الآن ماذا عندي؟ أخت أم، أخ لأم عدد اثنين، وأخت شقيق. مسألة من نصف، سدس، ثلث، نصف. إذن أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، عادت إلى تسعة. يا ترى لو كان هذا الأخ، هذا قالوا لي أخ خنثى، هنا المشكلة. يحتمل أن يكون ذكرا أحله بهذه الطريقة، ويحتمل أن يكون أنثى، طب ذكر هكذا، أنثى سيحل بهذه الطريقة. حتى أوضح المسألة أكثر، هذه أصلها 18 صحيح؟ أنا لو أردت أن أساوي في المسألة أضربها باثنين، هذا يصبح 18 6، وبعد ذلك 2 4 6، صاروا عندي مسألتين متساويتان في الأصل صحيح؟ هذا الأخ الشقيق إن كان ذكرا أخذ 2 من 18، وإن كان أنثى أخذ 6 من 18، ماذا أفعل؟ أوقف له 4، نأخذ الأقل، نعطيه الأقل ونترك، ونقول له ننتظر، إن ظهرت أنوثتك عند ذلك نعطيك 4، وإن كنت أنثى ذكرا فأنت أخذت 2، مع السلامة، وانتهى الأمر. إذن دائما نفعل في المسألة ذكر وأنثى، أما أحببت أن أجعلها على طريقة ذكر وأنثى ومثل طريقة المفقود والخنثى، وإنما قارنت ما بين مسألتين مع بعضهما البعض. واضح الفرق؟ قالنا إذا كان ذكر فهو في الأقدرية، في المشتركة، وإذا كان أنثى فهي مسألة خارجة عن هذه المسألة. تقريبا إلى اليوم انتهينا من كل شيء اسمه علم الفرائض، ما عدا بحث واحد غير بحث الحساب. طبعا كل ما يأتينا حسابنا من الدرس القادم فما فوق كل ذلك حساب، لكن عندي مسألة خاصة، الجد والإخوة. إذا قيل لإنسان أنت عالم بالجد والإخوة، معنى ذلك عالم بالفرائض. فما هي القاعدة التي سأسلكها في علم الفرائض؟ سيكون على الشكل التالي. انتهينا أنا مشان أوحد بين بدي أعرف 2 من 9 ولا 2 من 18 حتى أوحد المسألة، فأعطيته هنا 2 من 18، هون كبرت المسألة حتى أقارن بين حصته، هي من 18 وهي من 18، لكن بين الحصة أنه ذكر وبين الحصة أنه انظر في الأنثى أخذ 6 من 18، أخذ الثلث، بينما هنا أخذ 9، 2 من 18 التسع. نعم، يعني دائما لا أستطيع أن أقارن ما بين مسألتين حتى يكونا من أصل واحد، وأنا عندي قدرة دائما أي مسألتين مهما كان أصلهما مختلف أستطيع أن أوحد. أنا هنا وحدتها بطريق الضرب، بس إذا ضرب العدد كله برقم واحد لا يؤثر، لكن لها طريقة خاصة إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم أوضح لكم كيف تكون هذه الطريقة. نعم، إلا في الإخوة لأم. نعم، في الإخوة لأم قال بين أن لكل واحد منهما وله أخ، فعند ذلك فبين الله سبحانه وتعالى أن له السدس، وهذا الأخ عندما يكون صاحب فريضة وله أخ أو أخت. نعم، عند ذلك هذه المسألة جاءت أيضا في نص كتاب الله وفسره في قراءة أخرى وله أخ أو أخت لأم، يعني عند ذلك. نعم، الآن فقط سأنهي الكلام اليوم في مسألة، ليس في مسألة، في مخطط عندي. هذا المخطط يسمى الجد والإخوة. ننتبه أولا، عندي الجد مع الأب، وعندي الجد مع الإخوة والأخوات لأم، وعندي الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأبين. أما مع الأب أقول يحجب الأب من الجد. عندي قاعدة، كل من أتلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذن الأب واسطة إلى، عند ذلك إلى الابن، فهو يحجب من فوقه. بالنسبة للإخوة لأم يحجبون بالأصل الوارث، من أي أصل وارث؟ المذكر، وبالفرع مطلقا. أليس الجد أصلا وارثا؟ إذا ماذا تكون النتيجة؟ أقول يحجبهم، هنا يحجبه من، كتبنا يحجبه، ما في حاجة نعيدها مرة ثانية. الآن عندي الأخوة الأشقاء والإخوة لأب، هؤلاء سينقسمون إلى قسمين، بدو مع صاحب فرض. ما عندنا قاعدة الحق الفرائض بدون صاحب فرض، مع صاحب فرض يأخذ الجد أحد 3 احتمالات، إما أن يأخذ سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، يعني من بعض أصحاب الفروض. من هذه 3 يأخذ أيها أفضل له. أما إذا كان بدون صاحب فرض فهو إما المقاسمة وإما ثلث المال. أيها أفضل؟ إذا من الاثنين أيها أفضل؟ أحيانا توجد عندي المقاسمة وثلث المال وثلث الباقي مثل بعضها البعض، وأحيانا تكون المقاسمة وثلث المال مثل بعضها البعض. هذا البحث يعتبر من أصعب الأبحاث طبعا، وليس صعب، لكن هكذا يقولون عن مسائل الفرائض. إن لماذا؟ لأنه يحتاج إلى شيء من التدريب. عندما أقول مثلا هنا لو قلت لي جد وأخ أقول لك المقاسمة أحسن. لماذا؟ لأن المقاسمة فيأخذ فيها نصف. إذا قلت لي جد وأخين بلك أعطيه ما يشاء مقاسمة أو ثلث، لأن ثلاثة كل واحد يأخذ ثلث مقاسمة، أعطيه ثلث المال يبقى اثنين للأخين. عندما أقول ثلاث إخوة قالوا لا ثلث المال أحسن، لأنه إذا قسمنا يأخذ الربع، بينما هنا إذا أخذ الثلث أفضل له ويبقى للإخوة الثلاثة عند ذلك الثلثين وهكذا. إذا نرى أن القسمة هنا أفضل إذا كان العدد دونه، يعني من مثلين فدون، عند ذلك المقاسمة أحسن. مثلين متساوية، أكثر العدد من مثلين فثلث المال أحسن طبعا. وهنالك يوجد بعد صاحب الفرض على حسب صاحب الفرض. هذا كل ما يتعلق في باب الجد طبعا، لكن هذه عناوين إن شاء الله ستكون بحثنا إن شاء الله في الدرس.